حبيبي أموت أنا أموت أنا يا حبيبي أموت أنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي مناريمي ولا شانو أموت أنا حبيبك يا حبيبي ولا خايف حب ياخدك بحر تغرق فيه لوحدك لا ده انا معاك يا حبيبي ولا اقولك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ايه ذنبك بحبك هو بعد الحب ذنب ولا أقولك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك إيه ذنبك